الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في أبواب صلاة التراويح وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يستريحون ويروحون على أنفسهم ما بين ركعتين وما بين أربع ركعات وما إلى ذلك، وهي صلاة قيام الليل في رمضان في المسجد جماعة. في عن عائشة رضي الله عنها، أريد أن أقرأ هذا الحديث مرة أخرى كي نقرأ سبحانه. أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد فصلى بصلاته الناس، ثم صلى الثانية فكفر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم لأنني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان متفق عليه. في رواية قالت: كان النبي أو كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاع، أي جماعات، يعني واحد يصلي باثنين، واحد يصلي بثلاث، واحد يصلي مع أخيه في المسجد أوزاع في نفس الوقت ولا؟ في نفس الوقت ما تنفع. وهذا كان في الأول، كان في الأول. وبعدين نافلة يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه النفر خمسة أو السبعة أو أقل من ذلك، أكثر يصلون بصلاة. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف لما عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد، وعند دخل نظر فين كده كلهم مجتمعين، قال: نعمة البدعة هذه. إيه؟ يعني قصد البدع اللغوية، لما يقصد البدع الشرعية، تمام؟ أنهم اجتمعوا، وكان هذا الفعل أصلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث الذي أقرأه الآن، هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم ولم يخرج لهم ليجمع بهم ويصلي بهم خشية أن تفرق، فلما انقطع الوحي وأمن عمر، وكانت سنة عملية من يومها استمرت، وكان أصلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنعمة البدعة هذه، يعني الآية قصد البدعة اللغوية واجتماعهم بهذه الطريقة، بدل أن يكونوا أوزاعا، واحد هنا واحد هنا واحد هنا مجموعة هنا، وهذا يشوش على هذا وهذا يجهر على هذا، وكل منهم يريد الخير وحريص على الخير، لكن اجتماعهم هو الصحيح والصحيح، وهذا الذي استقر عليه أهل السنة إلى يومنا، خلافا للرافضة الشيعة فإنهم يرفضون صلاة التراويح ويردونها ولا يرفعون رأسا بها. ولذا نص أهل السنة والجماعة في كتب العقائد على صلاة التراويح أنها من سنن ومن عادات أهل السنة والجماعة. يقول هنا بارك الله فيكم: فيكون معهم النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعلت، فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة، فاجتمع إليه من في المسجد وصلى بهم، وذكرت القصة بمعنى ما تقدم، غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. رواه أحمد. قوله صلى في المسجد إلى آخره، قال النووي في جواز النافلة جمع، لكن ليس على سبيل الدوام ولا العادة ولا التواطؤ ولا الاتفاق فيما بينهم، إنما وقع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من غير تواطؤ ومن غير اعتياد ومن غير مداومة، في جواز النافلة جمع، ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة. إيه بقى النوافل مخصوصة؟ زي صلاة التراويح معنا في رمضان، وهي في رمضان، الخسوف هو الخسوف، معناه أن تصلي جماعة، الخسوف هو الخسوف، يصلي إلا جماعة، وهو أيضا ليس بالواجب، ومن نوافل الصلوات، من نوافل الصلوات. صلاة العيد ممكن؟ صلاة العيد على رأي من يقول بأنها سنة مؤكدة، معناه، وهناك من يقول أيضا أنها واجبة، يدخل فيها صلاة العيدين، تمام؟ قال إلا نوافل إيه؟ مخصوصة، وهي العيد والكسوف والاستسقاء، كذا التراويح عند الجمهور كما سبق في جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل، يعني في نوافل خاصة بالمسجد، خاصة بإيه؟ يعني تحية المسجد هتصليها فين؟ في المسجد أنها نافلة. طيب التراويح تصلى في المسجد وهي نافلة. الكسوف والخسوف أيضا على الصحيح أنها في المسجد وهي نافلة. معناها صحيح أنت بتصلي العيدين فين؟ في البر. في الخلاء. قال وإن كان البيت أفضل، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز، أنه كان معتكفا، وفي جواز الاقتداء بمن لم ينوي إيه؟ ها؟ مش دي بنسأل عليها دائما؟ وبنتحرز منها دائما؟ يعني واحد كده يكون بيصلي من المنفردة، ويأتي واحد يصلي وراه يتخذه إماما، لا بأس، وما هذه الدليل؟ وفي جواز إيه؟ الاقتداء بمن لم ينوي إمامته، لم ينوي أن يكون إيه؟ إماما، هو واقف كده، فجاء واحد دخل معه في الصلاة، معناه يتصدق هذا على هذا ويتجر هذا مع هذا لينال الأجر والثواب، لا بأس. قال وهذا حكم الله، يعني نيل أوتار لما تصير معاه يعطيك قوة في الاستنباط، تمسك الحديث وتفتيت واحدة واحدة، جملة جملة، كلمة كلمة، وفي فوائد كذا وفي فوائد كذا وفي فوائد كذا وفي فوائد كذا. الحافظ ابن حجر طبعا سابق في هذا الموضوع، سابق جدا، لذلك يسوق الحديث وبعدين يقول لك وفي من الفوائد كذا، ممكن يعد لك 40 فائده، حتى عدوا في حديث بارك الله فيكم يا ابا عمير ما فعل النغير 100 فائده وفائده، والفوا فيه جزءا مستقلا في هذا الحديث يا ابا عمير ما فعل النغير، منها جواز تكنيه الصغير يا ابا عمير، وهو لسه صغير، لسه بين عرفه صغير يا ابا عمير، وفيه زياره الكبير للرعيه او احد ببيوت الرعيه، النبي عليه الصلاه والسلام كان يزور، وفيه جواز ملاطفه الصغير، وفيه كذا وفيه كذا، في استحباب ملاطفه الصغير، ممكن طلعوا لك 100 فائده وفائده، لان كلام النبي عليه الصلاه والسلام ده كلام يعني بليغ فصيح معناه، وكلام مبارك، وكلام جامع، أتى الله جوامع الكلم، الكلمة الصغيرة كلمتين جملة مفيدة يعني ربع سطر، ها أقل من ربع سطر، ومع ذلك تقعد أنت تخصص فيها وتطلع منها الفوائد. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، قعد الناس يشرحوا الكلمة دي، قال إنما العمل بالنيابة، قعد الناس قال كل مسكر خمر، كله خمر حرام، كلام جامع، كلام جامع، يقول يشرحوا فيه سنوات، وجاء جيل شرحه ويجي جيل بعده يشرحه، وكلنا نتناوله من زاوية، وكلنا ننظر فيه من جهة، ويطلع من الفوائد، الإمام شكل على نفس المنوال، شوف يقول إيه، وفي جواز الابتلاء بمن لم ينوي إمامته، قالوا هذا صحيح عن مشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء، يعني من كلام نووي، ينقل من كلام نووي، ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينويها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على الأصح، لأنه لم ينويها والأعمال بالنيات، وأما المأمومون فقد نووها. على كل حال الصلاة إيه؟ صحيح، الصلاة إيه؟ صحيح، وهو لا يحرم إن شاء الله من الأجر، يعني انت دخلت ما تدري من لا يدخل ولا من لا يجي لك، أنت ممكن تصلي منفردا. ربنا تفضل. جالك واحد، جالك اثنين، جالك ثلاثة، لا يحرم من الأجر. لكن هو بيتكلم على غير ثواب الجماعة كاملة، لا يكون إلا بالانتواء. لكن أيضا لو جدد النية داخل الصلاة ما فيها بأس، عندما يجي رجل أو رجلان لا بأس. بعض السنن هو جزء التحويل فيها والاسلام الصغير. هي هذه المسائل، هذه الصور منها. نعم. الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام جماعه مجيء الناس وراه يعني. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم الليل وحده وياتي حذيفه يصلي بجمعه، ياتي عبد الله بن عباس يصلي بجمعه، ياتي ابن مسعود يصلي بجمعه. طيب يقول هنا طيب يقول بارك الله فيكم، وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرنا، فلما عرضه خوف الافتراض خشي أن تفرض عليه تركه لعظم المفسدة التي يخاف من عجزه وتركه من الفرض. وفي أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين، لئلا يظنوا خلاف هذا وربما ظنوا ظن السوء. قولوا أو زعل أي جماعة. والحديث استدل به المصنف على صلاة التراويح، قال استدل به أو استدل به على ذلك غيره، استدل به على ذلك غيره البخاري، فإنه ذكره من جملة الأحاديث التي ذكرها في كتاب التراويح من صحيح. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الصلاة في المسجد وصلى خلف الناس ولم ينكر عليهم، كان ذلك في رمضان ولم يترك إلا لخشية الافتراض. صح الاستدلال به على مشروعية مطلق التجميع في النوافل في ليالي رمضان، وما فعلوه على الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة عدد مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليلة، فسيأتي الكلام عليه. ومن جملة ما استدل به البخاري عليها حديث عائشة وأيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل صلى في المسجد وصلى رجال بصلاة، فأصبح الناس يتحدثون فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس يتحدثون وكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بصلاته، فلما كان الرابع عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الصلاة أقبل على الناس تشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، لم يخفى علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك. عن عبد الرحمن بن عبد القادر قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أرجع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرقم. قال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم وجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجوا معنا ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئين. قال عمر نعمة البدعة هذه التي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولهم. رواه البخاري ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان الحمد لله عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمني عمر يقومون في رمضان 23 ركعة. قول أرزاع قد تقدم تفسيره. قوله فقال عمر نعمة البدعة، قال في الفتح البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سبق وتطلق الشرع على مقابلة السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أن إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة انتهى. يعني ويريد أن يقول ما يندرج تحت مستحسن، مثله إحنا الآن مثلا نصلي في مكبر ونخطب في مكبر، والمكبر هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء مستحسن. طيب اجتماعهم بهذه الطريقة على إمام واحد شيء مستحسن، يعين على الطاعة، يعين على الخشوع، يعين على التدبر، ويكون الشيطان منهم أبعد. وأيضا لها أصل في السنة، هذا شيء مستحسن وجرى عليه العمل وبقي إلى يومنا هذا. فصحيح هناك أشياء مستحسنة لا أدلتها ولا أصولها وقواعدها. وأيضا بارك الله فيكم، عايزين أيضا نعرف البدعة ما ضوابطها. البدعة شيء لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يضاهي الشرعية، يضاهي الشرعية. معناه إنما اتخاذ مكبر لا يضاهي الشرعية، معناه اتخاذ فرش في الأرض المسجد لا يضاهي الشرعية، اتخاذ كرسي ومثل هذه الترابيزة لا يضاهي الشرعية، معناه اتخاذ كاميرا مثلا لا يضاهي الشرعية، اتخاذ ساعة في المسجد لا يضاهي الشرعية، اتخاذ تقويم في المسجد لا يضاهي الشرعية. في أشياء تضاهي الشرعية. زي ايه بارك الله فيكم؟ واحد يزيد في الاذان كلمه كلمه، كلمتين، جمله جملتين في الاذان في الاقامه من عند نفسه. استحسان استحسان، معنى اخوان يزيد بالصلاه من عند نفسه استحسان. وخذ على هذا المنوال. صلوا وتراويح غير رمضان ممكن؟ احسنت كذلك، هذا ليس من السنه، ليس من السنه. فالان بارك الله فيكم، عايزين بس نضع ضوابط للبدع. شيء لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، يضاهي الشرعيه، يقصد به التقرب والدوام، يقصد به التقرب والدوام، يقصد به التقرب والدوام. وانا لما اركب سياره ماليش علاقه بالشرعيه، اعيش عباده، اعيش قربه. معنى يا اخوان؟ طيب صلاه التراويح نعم معيش فرض، فيقصد زاد فيها الإمام على القاعدة. القاعدة بارك الله فيك تشمل الفرض والنفل، لكن صلاة التراويح الصحيح أنا بابها مفتوح ليست محددة بعد الوقت. أي نفلة يعني؟ خارج الفرض، أي نفلة خارج الفرض لو زادوا لا يختلف، ليسوا سواء. في نفل مقيد، في نفل مطلق. التراويح لك أن تزيد على العدد المعهود إذا كان الناس يحتملون. يزيد لنفسه حتى لو صلوا جماعة زيادة عن العدد المعهود. طب أنت عندكم في بلاد حرمين يزيدون على 11 ركعة، اعتادوا على هذا، معناه وجرى العمل عندهم على هذا، صلوا 20 ركعة. لا بأس إذا كان في جامعة، في جامعة لا حرج، لأن صلاة الليل ليست مقيدة بعد المغرب على الصحيح. أنت إذا وجدت في الناس نشاطا صليت، ليس عندهم نشاط لهذا الشيء اقتصرت على هذا العدد. لكن يسمى التطويل، تطويل في القراءة. إذا كانوا يحتملون التطويل في القراءة أطول، لا يحتملون اقتصر. طيب على كل حال أعيد مرة ثانية ضوابط تعريف البدعة. شيء لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة شيء يا إخوة تشمل الفعل والقول والاعتقاد. أمر وشيء لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، معناه يضاهي الشرعية، جيء به ليقال هذه عبادة من العبادات، قربة من القربات، سنة من السنن، عادة من العادات التي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. واضح؟ يضاهي الشرعيه، يقصد به التقرب، يقصد به ايه؟ انا الان لما انا مركب سياره هل اقصد بها التقرب؟ لا، مالهاش علاقه. سياره نوعها كذا، لا سياره نوعها كذا، مالهاش علاقه. هذه امور دنيا، امور ايه؟ انتم اعلم بامور دنيا. واحد ياكل بملعقه، واحد ياكل ملعقه شكلها كذا، لا الشوكة على شكلها كذا، السكينة، هذا أمور دنيوية ملهاش علاقة. بارك الله فيك، ملهاش علاقة بالعبادة والتقرب. واحد لابس نظارة طيب ايش دخل ليك في امور القربات والعبادات؟ هل كانت بهذه المثابه والهيئه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام؟ لم يكن كذلك. احنا كنا اخونا فريد لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام بظاهر الشرعيه ويعمل ايه؟ يقصر بالتقرب ويكون على سبيل الدوام. معنى يا اخوان على سبيل الدوام. لكن عمر لما قال نعمة البدعة هذه قصد البدعة الشرعية، البدعة عفوا البدعة اللغوية. اللغوية معناها شيء وقع على غير مثال سابق. هذا كده شوف السيارة هذا هل كانت في الزمن الأول ولا حديثا؟ حديثا. ما كان المثال ده ما كانش موجود في الزمن الأول. معناه النظارة هذه بهذه الهيئة ما كانتش كده في الزمن الأول. ولذلك يقول لك بدعة لغوية. بدعة إيه؟ لغوية. لكن المذموم البدعة الشرعية ولا البدعة اللغوية؟ المذموم البدعة الشرعية. معنى يا إخوة؟ طيب فهنا قال نعمة البدعة هذه يعني بالهيئة هذه. وإلا لو بدعة هي لو هي بدعة شرعية يا إخوة ما كان عمر يتركهم. كان أبعد الناس من البدع عمر رضي الله معناه. وكان يضرب على أي مخالفة شرعية مش يضرب واحد كده يضرب بعض الصحابة ويشتد عليهم إذا وجده خالف أمرا يراه مخالف للسنة. فما كان عمر يقوله أيوة لكم ما شاء الله كويسين وهم يفعلوا بدع شرعية أبدا. وفي زمانه وفي عهده ما كانش بيترك حاجه زي بيت مر ولا تفور كان قاعد لها بالمرصاد. معنا يا اخوان؟ بارك الله فيك. احنا فين وصلنا؟ كبرون كده عشان قول بثلاث وعشرين ركعه. ايوه قوله بثلاث وعشرين ركعه. قال ابن اسحاق على كل حال انا عايز اقول حاجه بقى نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في كتابه الله الابداع في كتابه ايه احنا قلنا؟ لا الابداع الابداع في كمال الشرع ومضار الابتداع. احنا قلنا رسالة صغيرة يعني صغيرة في حجم كبيرة تبقى في كل شيء والنافع. الشيخ ابن عثيمين يقول حاجة يقول الذين يقسمون البدع إلى واجبة ومستحبة ومباحة مكروه وحرام هذا التقسيم غير صحيح. هذا التقسيم غير صحيح. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل بدعة ضلالة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكلمة كل عامة لا تحتمل التقسيم الخمسة اللي هو بيشير عليه إليها من الشوكاني. شكل بيشير إلى أن هي البدعة تكون تنقسم إلى الأحكام التكليفية الآن خمسة. والشيخ ابن عثيمين ومن قبل الشيخ ابن عثيمين أيضا استنبط هذا من الحديث كل بدعة ضلال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. واضح يا إخوان؟ لكن إحنا لما نفهم كلام ابن عثيمين مع التعريف الذي قلنا أمر لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام يضاهي الشرعيه يقصد بالتقرب والدوام نبدا نفهم ايه المقصود. اما بنسمي اشياء بدعه لغويه هذا امر متسامح فيه. لكن الذي يهمنا البدعه مين بقى؟ الشرعيه. البدعه ايه؟ الشرعيه. كل بدعه ضلاله. قال بثلاث وعشرين ركعة. قال ابن اسحاق وهذا أثبت ما سمعت في ذلك ووهم في ضوء النهار. ضوء النهار من كتب الزيدية. وقال إن في سنده أبا شيبة وليس الأمر كذلك لأن مالكا في الموطأ الأحاديث التي فيها 23 20 ركعة كل ضعيف. معنى إحنا ليس معنى إلا 11 ركعة أو 13 ركعة هذا الصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب وتميم بن أوس الدري أيضا حصلهم في أحد عشر إحدى عشرة ركعة. أما حديث بقى 23 و20 وما إلى ذلك فهي إسناد وضعي بارك الله. فقال إن في سندي أبا شيبة وليس الأمر كذلك لأن مالكا في المنطقة ذكره كما ذكر المصنف. والحديث الذي في إسناد أبو شيبة هو حديث ابن عباس الآتي كما في البدر المنير والتلخيص وفي الموطأ أيضا عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة. وأراه محمد النصر عن محمد بن يوسف أن إحدى وعشرون ركعة. وفي الموطأ من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب ابن يزيد أنها عشرون ركعة. أيضا حديث يزيد بن خصيفة هذا إخو ضعيف في العشرين. وراه محمد بن نصر من طريق عطاء قال أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. قال الحافظ والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث تطول القراءة تقلل الركعات وبالعكس. وبه جزم الداودي وغيره. قال والاختلاف فيما زاد على 20 راجع إلى الاختلاف في الوتر فكأنه طارة يوتر بواحدة وطارة بثلاث. وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعني في المدينة يقومون ب36 ركعة ويوترون ب3. وقال مالك الأمر عندنا ب39 وبمكة ب23 وليس بشيء من ذلك ضيق. يعني الأمر واسع لأن صلاة الليل الصواب أنها سنة مطلقة ليست مقيدة بعدد معين. وتبديع من قال يعني بالزيادة عن 11 ركعة ليس بصحيح ولا يعرف عن السنة ولا يعرف عن السنة. ولذلك شوف انظر الكلمة دي مهمة جدا وليس في شيء من ذلك ها ضيق. الشيخ محمد عوض صح معنا قال الترمذي أكثر ما قيل إنه يصلي 41 ركعة بركعة الوتر. ونقل ابن عبد البر الأسود بن يزيد 40 يوتر ب7 وقيل 38. ذكره محمد بن نصر عن ابن يونس عن مالك. قال الحافظ وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر لكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة فيكون 40 إلا واحدة. قال مالك وعلى هذا العمل منذ بضع ومئة سنة. وروي عن مالك 46 الوتر. قال في الفتح وهذا المشهور عنه وقد رواه ابن وهب عن العمري عن نافع قال لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 ويوترون منها ب3. الظاهر في بلاد يعني الحرمين مكة والمدينة يعني 23 ركعة صح؟ لم يعود يصلون إلى هذا العدد. كم يصلون 23؟ أنا فاهم إلى الآن ما زال بس أقصد كان من الأول في المدينة يوصلوا 39 لا كلهم سووا بين مكة والمدينة اليوم. يقول هنا لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 ويوترون منها ب3. وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصر 34 ويوتر. وعن سعيد بن جبير 24 وقيل زرارة بن أوفى هذا قاضي البصرة الذي مات يعني إيه لما كان يقرأ قوله تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور معنا فشهق شهقة فمات. وهذا بالإسناد الصحيح إليه معنا كان من عباد الزهاد وكانوا قاضي البصرة نفسه. قال وعن سعيد بن جبير 24 وقيل 16 غير الوتر. هذا حصل ما ذكره في الفتح من الاختلاف في ذلك. واما العدد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته في رمضان فاخرج البخاري وغيره عن عائشه انها قالت ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. واخرج ابن حبان في الصحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 8 ركعات ثم أوتر. وأخرج البيهقي عن ابن عباس أنه كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة 20 ركعة والوتر. زاد سليم الرازي في كتاب الترغيب له ويوتر ب30. قال البيهقي تفرد به أبو الشيبة إبراهيم بن عثمان وضعيف. أما مقدار القراءة في كل ركعة فلم يرد به دليل. والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان، والصلاة فيه جماعة وفرادى، فقصر الصلاة المسمى بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءات مخصوصة لم يرد به سنة. باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. وعن قتادة عن أنس بقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال أبو داود، أقول رواه أبو داود، عن حذيفة قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب، فلما قضى الصلاة قام ويصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. أما قول أنس فروى أيضا ابن مردويه في تفسير من رواية الحارث بن وجيه، قال: سمعت مالك بن دينار قال: سألت أنس بن مالك عن قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة، فأنزل الله فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والحارث بن وجيه ضعيف. والصوم من هذه الآية وفي قيام الليل وصلاة الليل. قال: ورواه أيضا من رواية أبان بن أبي عياش عن أنس نحوه وأبان ضعيف أيضا. وروى أيضا من رواية الحسن بن أبي جعفر عن مالك بن دينار عنه. وروى أيضا من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بهذه الآية، قال: يصلون ما بين المغرب والعشاء. يعني الشيخ الألباني يحسن بعض الأحاديث الذي فيها أفضلية الصلاة بين المغرب والعشاء. وإحنا قلنا إن لم يصح فيها أحاديث فهي من الأوقات اللواتي فيها التسنن مطلق. عندك ما بين الظهر والعصر تسنن مطلق، تصلي ما تشاء من النوم. ما بين المغرب والعشاء تسنن مطلق. ما بعد طلوع الشمس ارتفاعها إلى قبيل الزوال تسنن مطلق. معناه بعد العصر والشمس حية لا تزال حية لا بأس أن تصلي، فإذا بدأت في الميل والاستراب فلا تصلي. معناه وقلنا أين الأوقات الأخرى؟ ما بعد العشاء إلى الفجر تسنن مطلق. وقلنا يوم الجمعة ما لم يصعد الخطيب منبر تسنن مطلق. يعني أنت مشيت المسجد والخطيب لم يصعد، صليت ركعتين، أربعة، ست ركعات، عشر ركعات، ما يزيد عن هذا فلا بأس. إنما الصلاة أفضل ولا الصلاة أفضل؟ يوم الجمعة. الصلاة هي السنة. معنا يا إخوان، بارك الله فيك. فتقرأ قبل الصلاة وتقرأ بعد الصلاة وتقرأ ليلة الجمعة. أما في هذا الوقت المفضل السنة. الصلاة هي السنة. مش عارف ليه بعض كثير اليوم؟ هذا احنا هنا نقف على المسجد الدعوة والمسجد سبحان الله بعيد من المزارع هناك. المزارع. النية في السنة ليه يعني؟ النية؟ مشاركة بعض الفرق. النية بارك الله فيك. النية اتباع السنة. أنا أقول سنة، أنا أتكلم سنة مطلقة ولا إلا. تصلي بلا انتظار. السنة المطلقة هكذا أصلها النية تكون في الجملة، تكون في الجملة مش في التفصيل. وضحنا؟ طيب ذهب البعض في علمه؟ لا، ما الشيخ وزير ما كانش هنا، الشيخ وزير ما كانش هنا أمس. يعني احنا قاعدين وكم حجر جانا هنا؟ واحد على الكاميرا، واحد من الشباك جاء. يقول لك هناك يا بلوك جاءت ولا حد؟ أنا كده أقول لك شو شو سبحان الله. عيال سوريين ده ولا مش سبحان الله. وانا مش لاقهم بس هم بيلعبوا مع بعض جت هنا مش مصدر برضه يعني. لا دول حصلناهم اطفال صغار بس كده. فقاعد بيقولوا ارمي ارمي ارمي. راح يقولوا فالحمد لله. يمكن شيعه ولا حاجه. لا والله ده من اولاد صغار كده طيبين بس المساكين. يقول لك انا شيعه كتير قوي. الله ستر ما انكسرتش الكاميرا. جرحت ممكن يتعمل سكة بس جرحت واسعة نصلحها إن شاء الله ربك اللي بيحميها سنة ربك اللي بيحميها سبحان الله. عايز ارجع ثاني بعد ان ذكرنا الاوقات السنه المطلقه. ونقول وروى ايضا من روايه حسن بن ابي جعفر عن مالك بن دينار عنه، وروى ايضا من روايه سعيد بن ابي عروبة عن قتاده عن انس في هذه الايه قال: يصلون ما بين المغرب والعشاء. قال العراقي واسناده جيد. وروى ايضا من روايه خالد بن عمران الخزاعي عن ثابت عن انس، واخرج نحوه ايضا من روايه يزيد بن اسلم عن ابيه قال: قال بلال لما نزلت هذه الايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كنا نجلس في المجلس وناس من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يصلون بعد المغرب الى العشاء فنزل. واخرج محمد بن نصر عن انس في قوله تعالى: ان ناشئه الليل قال ما بين المغرب والعشاء، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين المغرب والعشاء. في اسناد منصور بن شقيق، كتب عنه احمد بن حنبل، وقال فيه ابو حاتم ليس بقوي وفي حديث اضطراب، وقال العقيلي في حديث بعض الورق. في اسناد ايضا عماره بن زادان وثقه الجمهور وضعفه الدارقطني، وقد روى ابن ابي شيبه في المصنف عن حميد بن عبد الرحمن عن عماره بن زادان عن ثابت عن انس انه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول هي ناشئه الليل، هكذا جعله موقوفا. وهكذا روى القاضي ابو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيف في كتاب الصلاه من روايه حماد بن سلمه عن عماره بن زيادان عن ثابت عن انس انه كان يحيي ما بين المغرب والعشاء ويقول هي ناشئه الليل. ومن قال بذلك من التابعين ابو حازم محمد بن المنكدر وسعيد بن جبير وزين العابدين، ذكره العراقي في شرح الترمذي. وروى محمد بن نصر عن انس قال العراقي باسناد صحيح أن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نزلت في من كان يصلي ما بين المغرب والعشاء. وأخرج محمد بن نصر عن سفيان الثوري أنه سئل عن قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فقال بلغني أنهم كانوا يصلون ما بين العشاء والمغرب. قد روي عن محمد بن المنكدر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صلاة الأوابين، وهذا وإن كان مرسلا لا يعارض ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال يعني الضحى، فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين. وأما حديث حذيفة المذكور في الباب فأخرجه الترمذي في باب مناقب الحسن الحسين من آخر كتابه مطولا، وقال حسن الغريب، وأخرجه أيضا النسائي مختصرا، وأخرج أيضا ابن أبي شيبة عنه نحوه. وفي الباب عن ابن عباس عند أبي الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب وفضائل الأعمال قال أبو الشيخ ابن حيان، هذا عندكم بالباء ولا بالياء؟ صوبها بالياء، أبو الشيخ. قال ابن حبان آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء غفر له وشفع له وشفع له ملكان. وفي اسناد حفص بن عمر القزاز قال العراقي مجهول. ولابن عباس حديث اخر رواه الدارمي في مسند الفردوس بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى اربع ركعات بعد المغرب قبل ان يتكلم رفعت له في العليين، وكان كمن ادرك ليله القدر في المسجد الاقصى، وهي خير من قيام نصف ليل. وحديث ضعيف. قال العراقي في اسناد الجهاله والنكاره، وهو ايضا من روايه عبد الله بن ابي سعيد، فإن كان الذي يروي عن حسن ويروي عنه يزيد بن هارون فقد جهله أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات، وإن كان ابن أبي سعيد المقبوري فهو ضعيف. وعن ابن عمر عند محمد بن نصر في كتاب قيام الليل بلفظ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها 50 سنة. وهذا أيضا لا صح. في إسناد محمد بن غزوان الدمشقي قال أبو زرعة منكر الحديث، وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به. وله حديث اخر عند الديلمي في مسند الفردوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى اربع ركعات بعد المغرب كان كالمعقب غزوه بعد غزوه في سبيل الله. في اسناده موسى بن عبيده الربذي وهو ضعيف جدا. قال العراق: والمعروف انه من قول ابن عمر غير مرفوع، هكذا رواه ابن ابي شيبه في المصنف. وعن ابن مسعود عند محمد بن ناصر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين المغرب والعشاء اربع ركعات، وهو منقطع لانه من روايه معن بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن جده ولم يدركه. وعن عبيد مولى النبي عليه الصلاه والسلام عند أحمد الطبراني أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال نعم بين المغرب والعشاء. وعن عمار بن ياسر عند الطبراني في معاجم الثلاثة وابن مندى في معرفة الصحابة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال الطبراني تفرد بصالح بن قطب. وقال ابن الجوزي إن في هذه الطريقة مجاهيل. وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد المغرب 6 ركعات لما تكلم فيها بينهن عدلنا له بعبادة 12 سنة. في إسناد عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وضعيف جدا. وعن عائشة عند الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء. والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال. احنا إذا لم يثبت فيها شيء بعينه فضيلة بعينها نحن نصليها ونصلي في هذا الوقت لأنه من الأوقات التي فيها السنن مطلقة نصلي. قال العراقي وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وابن عمر وأنس بن مالك في ناسخ من الأنصار ومن التابعين أسود بن يزيد وأبو عثمان نادي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وأبو حاتم وعبد الله بن سخبرة وعلي بن الحسين وأبو عبد الرحمن الحبري وشريح القاضي وعبد الله بن مغفل وغيرهم ومن الأئمة سفيان الثوري. باب ما جاء في قيام الليل وموعدنا معه إن شاء الله غدا. نعم. يفعل هذا الطرف ويفعل هذا الطرف وممكن أن يسمع بين الأمر يصلي 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات ويقرأ ويراجع القرآن ما دام فيه متسع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا